القيامة أدخلوهم أشد العذاب. وهذه من الأدلة الدامغة على إثبات عذاب القبر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. أسأل الله أن يرينا مقعدنا من الجنة وأن يكون لنا فيها نصيب. والحديث اللي هو يعتبر عمدة في هذا الباب حديث البراء بن عازب، هقرأه لكم وهتشوف موضوع القبر ده وخروج الروح أيضا. قال البراء: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لسه ما إيه؟ ما ألحدهوش، ما دخلهوش، يعني ما دخلهوش في اللحد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله حفظه، وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ويخفض بصره وينظر إلى الأرض، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، اللهم ارزقنا رب هذه البشارة، أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقاء، عارفين قطرة المية كده وهي بتنزل من الإزازة، روحه تسيل بنفس الشكل ده، تخرج بإيه؟ بسهولة. وإن شدد عليه السكرات، احنا قلنا بقى دي حاجة ودي حاجة، وده أمر أنت لا تشاهديه بعينيك. طيب، ثم قال: وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه، اللهم ارزقنا رب، كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر. الملائكة اللي بيض الوجوه دول هيجلسوا منه إيه؟ مد البصر. فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني ملك الموت خلاص قبض الروحه يسيبوها له؟ لا، الملائكة بقى هياخدوها يعملوا فيها إيه؟ يعملوا فيها زي ما الناس في الدنيا بيعملوا في الإيه؟ في الجسد، يغسلوها ويكفنوها ويعطروها ويصعدوا بها. أسأل الله أن يرزقنا. فذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا. توفته رسلنا يعني إيه؟ يعني خدوا بسرعة النفس والروح من مين؟ من ملك الموت، وهم لا يفرطون. قال: فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت على الأرض، فتعرج به الملائكة، فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ الله أكبر. يشيعه أهل السماوات قبل أن يشيعه أهل الأرض: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى أبواب السماء الدنيا فيفتح له، ويشيعه من كل سماء، مش أي ملائكة غير، مقربوها. الملائكة المقربون هم اللي يشيعوه ويمشوا في إيه؟ في موكبه، حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقال: اكتبوا كتابه في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هم دول المقربون يا أخي، ملائكة السماوات السبع. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: ردوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، يكونوا أهله بقى خلاص إيه؟ نزلوا القبر، تيجي بقى روحه تترد له تاني خلاص؟ طيب، فيأتيه ملكان شديد الانتهار، وفي رواية أسودان أزرقان، يأتياه يقولوا له ايه؟ قم، انا لسه نايم اهو، لسه حاطط جنب اليمين، قم. فينتهرانه، يعني يقولوا له ايه؟ قوم، قوم اقعد وجاوب. فينتهرانه ويجلسانه فيقولون: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ عايزه تعرفي ايه اللي هيحصل لك في القبر؟ هو ده اللي هيحصل لك. حضرتي الاجابه؟ عرفتي حاجه عن ربنا؟ عرفتي من هو الملك؟ عرفتي ايه اكتر من عيالك والمدارس والمذاكره والدروس والقعده معاهم طول الليل؟ وبعدين ابنك بقى دكتور الدكاتره، مسؤول عنه، هتسالي عنه. انت زودتي ايه في علمك عن ربنا عشان تجاوبي وتقولي: ربي هو كذا، هو الحكيم، هو الديان، هو الرحمن، هو اللي خدني، هو اللي قربني، هو اللي كان بيخليني اروح المسجد عشان اتعلم. عرفتي ايه؟ لا نعذر بجهلنا يا اخواتي الان في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، جهارا نهارا، عيانا بيانا، فتن. ايضا انتشر العلم زي ما تقولي قولي، وهذا من عدل الله. زمان ما كانش فيه علم كتير وما كانش فيه فتن كتير، دلوقتي فيه علم كتير بس فيه فتن كتير. يبقى عدل ولا مش عدل يا اخواتي؟ عدل. اداكي فتن بس اداكي علم، واداكي سفينه نوح وهو تعلم السنه، واداكي مجالس العلم، واداكي مجالس القران، واداكي الصحبه الصالحه. اين كنتي؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بتلعبي؟ ام ماذا كنتم تعملون؟ فياتيانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ اوعي تتخيلي ان من ربك دي هتعدي كده وخلاص، او هيستوي اللي هيقول من ربي بعقيده سليمه، يعلم من هو الله بجد، عقيدته لا تتزحزح، راسخ في العلم. اوعي تتخيلي انه هيتساوى باللي عقيدته كانت مزعزعه. ويا ترى في حساب ولا لا؟ ويا ترى ربنا ده اكيد ربنا مش هيقبلني؟ كتير جدا بتتقال من الشباب دلوقتي يا اخواتي: معقول ربنا هيقبلني؟ معقول ربنا هيغفر لي؟ معقول ربنا هيغفر لك؟ قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر. ايه؟ يغفر الذنوب؟ يغفر السجاير؟ ولا يغفر الادمان؟ ولا يغفر الخمر؟ ولا يغفر الزنا؟ ولا يغفر السرقة؟ ولا يغفر عقوق الوالدين؟ ولا يغفر إيه؟ يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. وإن كانت ذنوبك مثل زبد البحر، أهم حاجة تأتيه لا تشركي به شيئاً ويبقى عندك حسن ظن فيه. هل يستوي اللي عقدته سليمة ناحية الله باللي عقدته متزعزعة؟ لا يستويان، لأن ربي عدل سبحانه وتعالى. ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الموقف ده وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. هو رسول الله ممكن أقولها وأنا ما كنتش بعمل سنة من سننه؟ ممكن أقولها وأنا كنت بخلفه في كل حاجة في حياتي؟ ممكن أقولها وأنا في كل حاجة كنت بقول إيه؟ إيه سنة؟ هاتي لي دليل يا ستي، خدي بالأحوال.